يا نفس عودي وأنيبي، يا نفس عودي وأنيبي، وابكي على ذنبي وتوبي، وابكي على ذنبي وتوبي. رفعت شكواي إليك يا رب، والخير لديك، فاكشف عن القلب العنا، فكل أمري في يديك. رفعت شكواي إليك يا رب، والخير لديك، فاكشف عن القلب العنا، فكل أمري في يديك. رفعت شكواي يا نفس عودي وأنيبي، يا نفس عودي وأنيبي، وابكي على ذنبي وتوبي، وابكي على ذنبي وتوبي. إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع لهداك، إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع لهداك، إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع لهداك. بمن يلود من عصى، بمن يلود من عصى، بمن يلود من عصى، بمن يلود من عصاك. فاقبل إلهي يا إلهي من أتى. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب. يا نفس عودي وأنيبي، يا نفس عودي وأنيبي، وابكي على وتوبي، وابكي على ذنبي وتوبي. جهد البلاء حل بنا، بقى الفلا من كربنا، جهد البلاء حل بنا، بقى الفلا من كربنا، جهد البلاء حل بنا، بقى الفلا من كربنا. وكل ذا من ذنبنا، سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب. يا نفس عودي وأنيبي، يا نفس عودي وأنيبي، وابكي على ذنبي وتوبي، وابكي على ذنبي وتوبي، وابكي على ذنبي وتوبي.